كيف يتم تدبر كتاب الله عز وجل؟ تدبر القرآن معناه أن الإنسان يفكر في معناه فيردد ما يكون في ذهنه من المعاني حتى يصل إلى النتيجة. وسببه سهل، القرآن الآن بين يديك مفتوح، اقرأ آية أو آيتين، تأمل مش معناه، ما المراد بهما، لماذا ذكر الله ذلك، حسب علمه. فإن لم تعلم شيئا فاسأل العلماء أو راجع كتب التفسير الموثوقة. الآن لو أن شخصا أعطي كتاب حساب وطولب بفهمه، أليس يردد عبارات الكتاب ولا لا؟ يرددها ليفهمها، فإذا لم يفهم رجع إلى أهل العلم بذلك.